إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى عنوان في البحث، معنى السلفية. هو تكلمنا في المرة الماضية عن مؤخذات ينتبه إليها ويلتفت إليها عند التصدي لكثير ممن يحاولون تعريف السلفية أو يحاولون بحثها والكلام عنها. هبتدي هو بقى الباحث هنا يتكلم هو بقى إيه معنى السلفية. ودايما هنبدأ في المعنى، بنبدأ بالمعنى اللغوي، بعد كده نبدأ بالمعنى الاصطلاحي. إيه الفرق بالمعنى اللغوي والاصطلاحي؟ المعنى اللغوي يعني العرب استعملت الكلام ده إزاي، الكلمة دي عند العرب استعملوها في إيه، بصورة مجردة بغض النظر بقى عن أي مدلول تاني. طيب المعنى الاصطلاحي، اصطلاحي يعني اتفاقي، نقل الاستعمال اللغوي ده والناس اتفقت على أنها تستعملها بمعنى إيه. خدنا بال حضراتكم كده؟ يعني مثلا الفقه في اللغة معناه الفهم، معناه العلم، مش كده؟ طيب الناس العلماء والمسلمين اتفقوا على ان الفقه ده ايه؟ العلم بالاحكام الشرعية العملية التفصيلية المكتسبة من الادلة التفصيلية، صح كده؟ هو ده بقى حاجة اسمه مصطلح، اتفقوا على كده. فهو نقول لما نجي نتكلم عن كلمة السلفية نفهم الاول بقى السلفية دي جت منين. يا ترى العرب لما كنت تقول لواحد منهم سلف او سلفي أو يسلف أو يسلف، إيه المعنى ده مقصود بها إيه؟ يقول سلف بمعنى تقدم، والسالف المتقدم. قال الله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الفراء يقول الله جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. يبقى سلف يعني تقدم، والسالف يعني المتقدم. طيب سلف الرجل يقول ماذا فعل سلفك، حدثني عن سلفك، مين السلف بتوعك؟ سلف الرجل يعني آباءه المتقدمين. يقول هنا سلف الرجل آباءه المتقدمون. طيب السلف بالألف واللام كده، لما نطلقها كده بالألف واللام نقصد بها مين؟ من الذين يطلق عليهم السلف؟ قال السلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. يبقى مش تقدم في السن بس، التقدم أيضا في الفضل. وأحدهم سالف، ومنه قول طفيل الغنوي يرثي قومه مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلبوا. أراد أنهم تقدمون وقصد السبيل عليهم، يعني اللي يمشي وراهم يمشي على الطريق القصد السبيل المستقيم، يعني أي نموت كما ماتوا فنكون سلفا لمن بعدنا كما كانوا سلفا لنا. وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من أبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ومذاهب السلف يعني مذاهب المتقدمين من الإسلام، وشرعا كل من يقلد ويقتفى أثره في الدين. وقد ورد لفظ سلف بمعنى تقدم أو مضى في القرآن الكريم في مواضع عديدة، منها قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني فله ما تقدم. ومن الناحية التاريخية، يبدأ كمان الناحية اللغوية، كلمة سلف مضار الكلمة أنها على إيه؟ معنى التقدم، وتطلق على من يتقدمك في السن والفضل أو من سبقك بالوفاة. ومن الناحية التاريخية فالمراد بالسلف يعني الصحابة والتابعون وتابعوهم ممن وافق الكتاب والسنة. الحتة دي مهمة جدا خلي بالكم. يبقى السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم ممن وافق الكتاب والسنة، فمن خالف برأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابع التابعين. محدش هيقول أبدا على ذي الخويصرة التميمي، الرجل اللي هو ورد في حديث الصحيح أنه ناشز الجبين غائر العينين كث اللحية محلوق الرأس، راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ اعدل فإنك لم تعدل. يبقى محدش أبدا هيقول ان ده مع انه كان بيكلم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. محدش هيقول عليه ايه؟ من السلف، لانه خالف الكتاب والسنة وخالف الواجب من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. محدش هيقول عن الخوارج اللي ظهروا في عهد علي بن أبي طالب ان هما من السلف. محدش هيقول عن القدرية اللي ظهروا في أواخر اللي أدركهم عبد الله بن عمر الذين كانوا يقولون إن الأمر أنف، محدش يقول عنهم سلف، مع إنهم عاشوا إمتى؟ عاشوا في المرحلة اللي عاش فيها الصحابة وعاشوا في المرحلة اللي عاش فيها التابعين، صح ولا لا؟ يبقى الصحابة، يبقى السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم ممن وافق الكتاب والسنة، فمن خالف برأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابع التابعين. قال البخاري: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. قال ابن حجر مفسرا كلمة السلف أي من الصحابة ومن بعدهم. قال السمعاني: السلفي هذه النسبة إلى السلف، وانتحال يعني الانتساب والتدين بمذهبهم، انتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم. قال الذهبي في السير: السلفي هو من كان على مذهب السلف. يبقى تاني تاريخيا ما المقصود بكلمة السلف؟ الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ممن من كل دول، ممن وافق الكتاب والسنة، تمام. لكن من قال برأيه خالف الكتاب والسنة فليس بسلفيا، وإن عاش في بين أظهر الصحابة والتابعين. واستدل هنا من كلام ابن البخاري رحمه الله أنه ذكر في الصحيح عن راشد بن سعد قال: كان السلف يستحبون الفحولة. يبقى كان كلمة السلف دي مش بدعة ولا حاجة زي ما الناس بتقول، مش حاجة احنا مخترعينها من عندنا كده، ده البخاري ذكرها في الصحيح. وفسرها ابن حجر بكلمة، قال: كلمة السلف يعني الصحابة ومن بعده. والذهبي رحمه الله صاحب الميزان الذهبي فعلا في وزن الرجال والكلام عن سير الأعلام، قال: السلفي هو من كان على مذهب السلف، يعني على مذهب الصحابة والتابعين ممن وافق الكتاب والسنة. طيب، معنى السلفية اصطلاحا، اصطلح العلماء واتفقوا، اتفقوا كده ان يكون بينهم كلمة السلف يعني ايه. بس اللي فات ده كان المعنى التاريخي لكلمة ايه، او المظهر التاريخي او الوجهة او النظرة او الزاوية التاريخية لكلمة سلف وسلفي. معنى السلفية اصطلاحا، يقول: واصطلاحا فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي بالبدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. فكل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. وكل من خالفهم فليس منهم، وإن عاش بين أظهرهم وجمعه بهم نفس المكان والزمان. المعنى الكلام ده كلام مهم جدا. يبقى اصطلاحا ايه المراد بمذهب السلف؟ انت ما تقول انا سلفي، مقصود بالكلام ده ايه؟ يعني انا على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليه والتابعون لهم باحسان الى يوم الدين. مين اللي كانوا على منهج الصحابة؟ ائمة الدين، ممن شهد له بالامامة. مين اللي شهد لهم بالامامة والفضل والرضا؟ كالائمة الاربعة والسفيانين والليث بن سعد وابن المبارك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن دون، يعني ولا يدخل في ذلك أبدا بحلم الأحوال من رمي بالبدعة أو شهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. مع أنهم عاشوا فين؟ ده هيرد، احنا اتكلمنا في مرة فاتت في ناس بتجعل المعتزل دول سلف، صح ولا لا؟ ده هيرد عليهم بقى. فكل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم. الفقه بمعناه الواسع، هو الفهم في الدين، بيفهم الدين زي ما فهموه، مش الفقه اللي هو الفروع. وكل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. يبقى وارد أن أنت تكون سنة 1430 و 1438 سلفي؟ آه طبعا، لأنك تنتحل أو تنتسب أو تسير على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم للدين وفي عقائده. فمن حيث المصطلح أصبحت السلفية علما على أصحاب منهج الاقتداء. مين اللي بقى بيمثل منهج الاقتداء ده، أو التحققات اللي وقع اللي ظهرت في الحياة لمنهج الاقتداء ده؟ مين الشخصيات اللي تمثلوا هذا المنهج للاقتداء؟ أولا السلف من الصحابة والتابعين من أهل القرون الأولى، فدولت سلفيين. كان الشيخ محمد اسماعيل يقول كده، يقول مين أول سلفي في الأمة ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لأن السلفية ليست بديلا عن الإسلام وليست قسيما للإسلام، إنما السلفية هي الإسلام في نقائه وصورته الكاملة كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي في قوله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل، المثلية دي حط دايرة عاوزين كلمة مثل دي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى من حيث المصطلح أصبحت السلفية علما على أصحاب منهج الاقتداء. هم مين أصحاب منهج الاقتداء دول؟ أولا وأحق الناس بها وأهلها السلف من الصحابة والتابعين أهل القرون الأولى، لأن دول ورد في تفضيلهم وورد في الثناء عليهم آيات وأحاديث، صح ولا لا؟ وكل ما اثنين، كل من تبعهم من الأئمة الذين شهد لهم بالإمامة، الأئمة المرضيين اللي تلقتهم الأمة بالقبول، كالأربعة، الأئمة الأربعة يعني اللي هو أبو حنيفة، النعمان، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، أحمد ابن حنبل الشيباني، دولة الأربعة الأئمة المشهورين، وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنة. طيب يبقى دول أيضا السلفية علم على هؤلاء. طب مين السلفية علم على مين تاني؟ يقول وشمل شيوخ الإسلام المحافظين على طريقة الأوائل مع تباين العصور وتفجر مشكلات وتحديات جديدة، أمثال ابن القيم وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. يبقى السلفية علم على مين؟ علم على كل مصلح مجدد عالي الهمة نصب نفسه لتجديد من درس من معالم الدين ومن مناهجه من الأئمة اللي بدأوا يظهروا في فترات الضعف وعلى حين غربة من منهج أهل السنة والجماعة. بيضرب لهم مثال بابن تيمية رحمه الله وبعض تلامذته، وضرب لهم مثال بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إيه اللي حصل؟ الدنيا بضلمة خالص، يعني أيام ابن تيمية رحمه الله. تعال شوف كده الناس أيام في العقائد، إيه الناس اللي بتقرر العقائد وبقولوا إن هم أهل علم أصول الدين؟ المتكلمين اللي هم بعيدين تماما عن منهج السلف في تقرير العقائد. ده نموذج. طب في الفقه، ناس عايز تاخد الفتاوى وتعلم الأحكام، كان إيه سيد الموقف؟ الجمود الفقهي والجمود المذهبي في صورته البشعة المنفرة. طب في مسألة السلوك وتزكية النفس، اللي عايز يزكي نفسه، اللي عايز يعني يرقي من أخلاقه ويهذب من أخلاقه، يعمل إيه؟ ما قدموش غير سكة التصوف وما فيه من شوائب وبدع وخرافات وخزعبلات. طب في مجال الاستدلال على صدق الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن ما وراء هذا العالم من الغيبيات، ما كانش عندك غير الفلاسفة، أو ده كان اللي لهم صوت ظاهر يعني في الوقت ده. ده غير بقى بعض الفرق اللي كانت لها صولة، زي الشيعة كان لهم دولة، وزي بعض الفرق اللي كان لها منهج منحرف في القدر. فتخيل ابن تيمية بقى وجود في وسط القصة دي كلها. مش بس كده بقى، ده كمان في وسط ناس بتبدل شرع ربنا سبحانه وتعالى، زي التتار اللي حكموا الياسق وألزموا الناس بيه بديلا عن القرآن والسنة. فلما يقوم ابن تيمية رحمه الله ويكون صاحب همة عالية وصاحب عزيمة قوية، ويجمع ما بين التحصيل القوي جدا والتضلع من علوم الشريعة حتى تمتزج بروحه ودمه، وبعدين يجمع شدة التعلق بالله عز وجل والافتقار إليه وكثرة التعبد وقوة التوكل، ثم قوة القلب وشدة البأس، ويخوض المجالات المختلفة دي كلها، يصارع الناس فيها مجال مجال، فيصارع الناس مجال علم أصول الدين، فيكسر شوكتهم ويقرر منهج أهل السنة والجماعة، ويستدل له بمقدمات لم يسبق إليها، ويفند مذاهب هؤلاء بطريقتهم، ويفندها أيضا بأدلة أهل السنة. وبعدين يدخل في مع الفقه مع الفقهاء، ويبتدي يرد على الجمود الفقهي وحالة التقليد اللي كان يعني وصمة في بعض الأوقات، وليس كل التقليد كذلك لكن بعض أنواعه يعني، ورد عليهم رد شديد جدا، وجدد تاني في الأمة مسألة التمسك بالأدلة ونبذ أقوال الفقهاء إن خالفت الأدلة ممن هو متأهل لذلك. ده برضه خلنا دي في مشكلة، نقعد نتكلم عن التقليد ونبذ التقليد وما هيش فوضى بقى، كل واحد شايف نفسه يتكلم في الفلق. ممن هو متأهل لذلك، عنده أهلية إنه ينبذ هذا التقليد ويرجع الأحكام للأدلة. ثم في مجال التصوف، مجال السلوك وتزكية النفس، صارع بقى المتصوفة وبدأ يتكلم في ياخد عباراتهم وأقوالهم، وابتدى بقى ينقيها، ايه منها اللي ممكن يبقى مشروع وايه منها الممنوع، وبدأ يتكلم في تزكية النفس على منهج أهل السنة والجماعة في جانب السياسة الشرعية. وكان هو ملابس للمجتمع وملابس لناس، ولم يكن منعزل عن المجتمع، وازاي نصيحته تكون للحكام، وازاي ناس تسوس الدنيا بالدين، والأمراء والمماليك اللي كانوا عايشين أيامه ازاي يحكموا الناس، وازاي يتعامل مع الظلمة. فكان مثلا ممكن يدعم بعض المماليك عشان التتار، مع انه ظالم ضد التتار، يقول لك ده أهون. وكان ممكن يدعم الأشاعرة ضد الشيعة الاثنى عشرية المجرمين، يقول لك دول أهون، الأشاعرة ايه أهون، وهكذا. كيف كان يوازن بين المصالح والمفاسد؟ فده إمام اللي هو ابن تيمية رحمه الله. فهو أيضا صارت السلفية علم على مثل هذا الشخص. مين اللي خد منه الراية بعديه بقى بقرون؟ كان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما نشأ في نجد وجد الناس خلاص في حالة اندراس لعلوم التوحيد، والناس بتعبد الأحجار والأشجار وتدعوها من دون الله عز وجل، وينذرون لغير الله ويتقربون لغير الله، حتى ان العلماء اللي بيفتوا الناس في الدين والقضاء وغير ذلك يجارونه على هذا الشرك. فبدأ بهمة عالية جدا، نفس القصة، يتضلع من علوم الشريعة، يمتلئ بمنهج أهل السنة والجماعة حتى يمتزج بروحه ودمه، علاقة قوية جدا بربنا سبحانه وتعالى، عبادات ووفرة في الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ثم قوة قلب وقوة التوكل، ويقوم مباشرة في مصارعة هذا الايه الباطل. يبقى ده كان النوع الثالث ممن صارت السلفية علما عليه. وكذلك أصحاب الاتجاهات السلفية المعاصرة بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال أفريقيا وسوريا وغير ذلك. يبقى أصحاب الاتجاهات السلفية المعاصرة دول في مجموعهم كده كيانات بتنتسب أيضا لهذا المذهب وتتمسك به وتتعلمه وتعلمه وتدعو إليه وتسعى إلى نشره وتطبيقه، فبالتالي صارت السلفية علما على هذه الاتجاهات. هيدخل معنا في عنوان تاني بيقول مضمون السلفية. مضمون السلفية ايه بقى يا ترى مضمون السلفية؟ يقول: ومن حيث المضمون، السلفية هي منهج الإسلام في ذروته الشامخة وقمته الحضارية. النفس ده مين اللي بيقوله قبل ما نكمل؟ لا، الدكتور مصطفى حلمي. مش احنا قلنا هو اللي قال السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية؟ هو كان عنده الشجاعة ان يقول اي تخلي عن السلفية هو دعوة للتخلف، واي رغبة جادة في التقدم والتطور والتحضر لا يمكن ابدا ان تتم بدون الاخذ بالايه بهذا منهج السلفي. يبقى بيقولوا: من حيث المضمون، السلفية هي منهج الإسلام في ذروته الشامخة وقمته الحضارية، وتوجيه إلى النموذج الذي طبقه ونفذه وحققه عمليا من القرون الأولى. ومن هذا المنهج وبتطبيق هذه القرون الفاضلة له استمدت حضارة المسلمين مقوماتها وأصولها صلى الله عليه وسلم ومدارها على التوحيد وفهم دور الإنسان في الحياة، كما ورد في آيات الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتنفيذ أحكام الشريعة الإلهية بجوانبها المتعددة في مختلف مجالات الحياة. فالسلفية منحصرة إذن في المدرسة التي حافظت على العقيدة والمنهج الإسلامي بعد ظهور الفرق المختلفة طبقا لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل. تاني الجزئية ديت، نقول تاني الجزئية ديت مع حضراتكم كده. السلفية من حيث المضمون هي ايه؟ ايه بقى ايه هي حقيقة السلفية بقى؟ المنهج ده نفسه هو عبارة عن ايه؟ تيجي تمسكه كده عشان تقول مكوناته ايه هو. قال: السلفية هي منهج الإسلام في ذروته الشامخة وقمته الحضارية. طب ليه دايما بحاول احط قيد بعد ما اقول يا منهج الاسلام؟ ليه بحتاج احط قيد؟ ده سؤال على فكره، حضرتك تجاوبون يعني. ايوه، جزاك الله خيرا. لان هناك كثير من المنتسبين للاسلام انت نفسك تحكم عليهم بالاسلام، ما تقدرش تطلعهم من الاسلام، الصقوا بهذا الدين ما ليس منه. ابن تيميه رحمه الله كان يقول لك ايه؟ أنواع الشرع: الشرع المنزل، ودي تمثل الآيات صريحة الدلالة أو اللي هي قطعية الدلالة، ويمثل الإجماعات القطعية، ويمثل ما لا يمكن الخلاف فيه بين المسلمين. ده اسمه الشرع الإيه؟ المنزل، اللي هو غير قابل للخلاف. وفي نوع تاني اسمه الشرع المؤول، ده بيمثل إيه؟ بيمثل أقوال الفقهاء، أقوال المفسرين، والأحاديث ظنية الثبوت، والأحاديث ظنية الدلالة، والآيات ظنية الدلالة. كل ده شرع مؤول، لأنه فيه قابل للإيه؟ للتفسير والتأويل والأخذ والرد. النوع الثالث بيسميه الشرع الإيه؟ المبدل. إيه بقى الشرع المبدل؟ الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف الذي اجتمع الحفاظ على تضعيفها، وكذلك حكم الحكام المخالف للإجماع اللي هو بينقض، مش كده؟ قال له ينقض حكم الحاكم إذا خالف الإجماع، مش كده؟ وحكم الحاكم المخالف للإجماع إيه اللي بينقض؟ يبقى كل ده اسمه الشرع الإيه؟ المبدل. فتخيل بقى أنت عندك ناس بيقولوا إحنا مسلمين وبينسبوا لهذا الإسلام ما ليس منه، منهم 72 فرقة. ابن تيمية بينقل الإجماع على إن الفرق دي فرق داخل دائرة الإسلام كإجمالا. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرق، 72 منها في النار وواحدة إيه في الجنة، مش كده؟ ال 72 دولت داخل الإسلام، خلي بالك. المعتزل ليه دماغه، والقدر ليه دماغه، والجهم ليه دماغه، كل واحد بقى ليه إيه لقصته. فدولت ما تقولوا من تقولك إحنا مسلمين، طب هو مسلم وعمال يخترع. يعني مثلا احنا لو ضربنا مثال بمين، حاجه مشهوره خالص، الامام الزمخشري ابو القاسم محمود جار الله. الزمخشري صنف كتاب ايه؟ كتاب الكشاف في التفسير. الكشاف ده مشحون بالتقرير والتاصيل لعقيده المعتزله والرد على اهل السنه والانتقاص منه، وفي كل ملمح من الملامح دي وكل آية تمر به يعمل فيها المعركة العقدية ديت، يقول وهذا مذهب أهل التوحيد والعدل، وهذا مذهب أهل الإسلام والفضل، دون الحشوية ودون القدر، يرمي أهل السنة بالعزاء، وبل يسقط عليهم آيات اللي وردت في الكفار كمان، يعني من ضمن الزيادة. فتخيل بقى مثلا أنت عندك واحد زي الزمخشري ده، مع كل ما الكتاب فيه فوائد على فكرة، فوائد بلاغية وفوائد لغوية كتير، لكن فيه طوام. كان معتزلي قبيح، يعني معتزلي قبيح الاعتزال، لما كان يخبط على الباب يقولوا من؟ يقولوا قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. يعني الأمل إيه؟ كنت معتز بالمعتزلي أقول لي كده يعني أمل يعني؟ كان معتزلي جلد قبيح، واخد بالك؟ فده واحد بينتسب للإسلام، احنا تكفروه ما تكفروش، البلاوي اللي عمال يجيبها دي كلها بقى تعمل فيها ايه؟ فانت احتجت تقول الإسلام النقي، الإسلام في ذروته الشامخة وقمته الحضارية. ادي انا اقول لك ليه اسدري يجاوب لك على ليه ما تكتفيش بكلمة الإسلام، لانه يتنازع هذا الوصف كثيرون، يتنازع هذا الوصف كثيرون. يقول السلفية هي منهج الإسلام في ذروته الشامخة وقمته الحضارية وتوجيه، مش بس كده يعني، هو ده كمنهج، هو إيه؟ القرآن والسنة بفهم السلف الذين ما هم معصومون من أن يجتمعوا على باطل، فإجمعهم حجة ملزمة واختلافهم رحمة. خلاص، يجمعهم حجة واختلافهم رحمة. فما وسعهم يسعنا، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسع السلف الصالح. يبقى ده المنهج، منهج الإسلام في ذروات الشامخة وقمات الحضارية. مش بس كده، وتوجيه إلى النموذج الذي طبقه ونفذه وحققه عمليا من القرون الأولى. أنت عندك حديث ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون. صح؟ يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم أثبتنا خلافة على منهاج النبوة، يبقى أنت بتوجه إلى هذا النموذج. عشان ده يقولك إيش معنى يعني تكتب الشيخان، وإيش معنى تتكلم عن أبو بكر وعمر، وإيش معنى الخلفاء؟ ده نموذج شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على منهاج النبوة. يبقى أنا بوجه الناس للنموذج ده في العلم والعمل والحكم والتربية والسياسة وكل ما يمكن إقامة المجتمع من خلاله، وتوجيه إلى النموذج الذي طبقه ونفذه وحققه عمليا من القرون الأولى. ومن هذا المنهج وبتطبيق هذه القرون الفاضلة له استمدت حضارة المسلمين مقوماتها وأصولها. إيه بقى حضارة المسلمين؟ لها مقومات وأصول بتقوم عليها. إيه بقى مقومات وأصول الحضارة الإسلامية الحقيقية؟ أولا التوحيد. يبقى لا يتصور إقامة حضارة إسلامية بدون إقامة التوحيد في الدول الإسلامية، أو إقامة التوحيد في المسلمين، ماشي كده؟ اثنين فهم دور الإنسان في الحياة كما ورد في آيات الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ده ليه دور في الحياة، هو إيه وضعه؟ ما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة اللي على التفسيرات المختلفة يخلف بعضهم بعضا، أو الخليفة اللي بيقضي بين الناس هو الخليفة الملك يعني، أو غير ذلك. يا ترى بقى الإنسان ده دوره إيه في الحياة، وتفسير قول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودور الإنسان في حمل قضية الدين والتحرك بيها. يبقى ده تاني مقوم من مقومات الحضارة الإسلامية. يبقى أنت بتتكلم على التوحيد اللي هو الصلة بالخالق سبحانه وتعالى، وتصحيح كل التصورات والعقائد والعلوم العقلية والذهنية في الباب ده. اتنين بتتكلم عن فهم دور الإنسان في الحياة، ما يكونش الإنسان في الدنيا دي تايه كده. ما هو الشخصية المادية تماما دي حتى لو عملت منجزات مش هي دي الشخصية الإسلامية الحضرية، مش دي الشخصية الحضرية، صح ولا لأ؟ احنا ده شخصية الإنسان، شخصية المسلم عشان تبقى في قمة التحضر ما يبقاش يصدق عليه وصف النبي عليه الصلاة والسلام حمار بالنهار جيفة بالليل، مش ده أبدا. عشان كده بعض الناس يقول لك ايه ده احنا الدول الفلانيه بيشتغلوا 16 ساعه وبينام كذا ويجي اخر الاسبوع ياخد له يومين يسكر فيه. طب واحنا استفدنا ايه من كده؟ اصلا بيطلعوا معدات وبيعملوا منجزات حضاريه وبيعملوا كل اللي بيعملوه ده نقيمه على انه منجزات او تطور تكنولوجي، لكن هل ده تحضر؟ هل الانسان ده انسان حضاري؟ هل الانسان ده متحضر بحالته اللي هو عليها ديت، اللي هو حمار بالنهار جيفه بالليل وفي اخر الاسبوع يقعد يعربد؟ ده انسان متحضر فعلا ولا لا؟ يبقى عشان كده بقول لك مقومات الحضاره الاسلاميه، اولا التوحيد، على فكره التوحيد هيلحق به كل العلوم الايه اللي بتدرس في علم التوحيد علم العقيده. فهم دور الانسان في الحياه كما ورد في ايات الكتاب الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان يعيش الحياه دي مش تافه وما هوش تايه وما هوش ماشي في الطريق الغلط، عايش وفاهم وعايش ليه، زي ما حصل في قصه ربيعه بن عامر رضي الله عنه، واحد من عموم الجيش خالص. أنا عايز حد يقول لي هو سمع اسم ربيعة بن عامر قبل كده فين غير الحتة دي، صح؟ هي الموقف ده بس. ده لو المتخصصين ممكن لو عملت بحث عليه تجد لي أشياء، لكن هو فعلا إحنا اللي اشتهر عنه الايه الموقف بتاع رستم ده. هو واحد فاهم قضيته كويس جدا، ده راجل متحضر. ليه هو متحضر؟ لأنه هو فاهم هو عايش ليه. انتوا جايين ليه يا عم؟ هو بيقول انتوا جايين ليه؟ انتوا عايزين ايه؟ إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. طب اللي هيموت مننا أفضى إلى موعود الله. طب اللي هيعيش ملك رقابكم. شوف الدنيا سهلة معاه إزاي، ما عندوش أي مشكلة أي تعقيدات خالص، فاهم هو رايح فين وبتحرك إزاي. عشان كده كل واحد فينا عايش في الدنيا، نصيحة لله والله لنفسي والإخواني، كل واحد فينا عايش ويشعر بالتوهان لازم يقف مع نفسه وقفة. يعني ايه يقف مع نفسه وقفة؟ شوف كده انت المفروض تقرأ كام يوميا، تتعبد قد ايه، فرائض ونوافل تقرأ كم جزء، تصوم كم يوم في الاسبوع، انت اسبوعيا المفروض تحضر كم درس، تقرأ كم كتاب او تقرأ في كم كتاب، انت يا ترى ايه مشاركتك في خدمة الدين؟ يعني انت لازم حياتك تبقى مترتبة كده، انت عايش ازاي، انت ايه مصدر دخلك، انت يعني تدير حياتك الأسرية ازاي، انت لازم تكون حياتك مرتبة. فمسألة التوهانة اللي الإنسان يبقى عايش فيها ديت ده مش أمر صحيح أبدا ولا أمر صحيح. حتى ولو اليابانيين بيعملوا كده، حتى ولو الأوروبيين بيعملوا كده، لا مش صح. احنا بنتكلم على مقومات وأصول الحضارة الإسلامية. تالت حاجة من مقومات وأصول الحضارة الإسلامية تنفيذ أحكام الشريعة الإلهية بجوانبها المتعددة في مختلف مجالات الحياة. كل أمة في الدنيا لها أنظمة بتقوم عليها مجتمعاتها، نظام في التعليم، إيه القيم اللي بيعلموها لأبنائهم، وإيه الوسائل اللي بيعلموا بها أبنائهم، وإيه الحاجات اللي بيحصل، ده اسمها نظام التعليم، قيمة المعلم عندهم، قيمة المتعلم، وهكذا. يبقى اسمه نظام التعليم. وفي نظام القضاء اللي هو بيفصل في الخصومات ويفصل في النزاعات، وفي نظام الحكم، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حقوق الحاكم وحقوق المحكوم، وفي نظام الاجتماعي او نظام الـ النظام الاسره، العلاقة بين الزوج والزوجة، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الحضانة، حضانة في الأطفال وهكذا، النظام، نظام الحرب والسلم، من يحاربون ومن يسالمون، ومن يحاربوا يحاربوا إزاي، أداب الحرب عندهم وأخلاق الحرب عندهم وأولويات والسلم وإيه شروطه والمعاهدات تكون إزاي، أنظمة المجتمع المختلفة، النظام الإعلامي، النظام الإعلامي وهكذا، أنظمة المجتمع. من مقومات الحضارة الإسلامية إنك تطبق أنظمة المجتمع وفق الشريعة الإسلامية، أحكام الشريعة الإلهية بجوانبها المتعددة، في التعليم وفي الإعلام وفي النظام الاقتصادي وفي نظام الحرب والسلم وفي كل الأنظمة اللي احنا اتفقنا عليها دي. يبقى ده بيمثل عندنا السلفية. بالتالي من رأي ايه هي السلفية؟ هي الإسلام، منهج الإسلام في ذروته الحضارية الشامخة مع التوجيه إلى النموذج الذي طبق هذا المنهج وحققه عمليا من القرون الأولى، وعن طريق هذا المنهج وعن طريق التوجيه لهذا النموذج العملي البشري تتبلور لنا أصول ومقومات الحضارة الإسلامية اللي هي التوحيد، فهم دور الإنسان في الحياة كما ورد في آيات الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة، تنفيذ أحكام الشريعة الإلهية بجوانبها المتعددة في مختلف مجالات الحياة. فالسلفية منحصرة إذن في المدرسة التي حافظت على العقيدة والمنهج الإسلامي بعد ظهور الفرق المختلفة طبقا لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل. يبقى المدرسة اللي هتحافظ على السلالة النقية اللي عمالة تنتقل عبر الأجيال دي، سلالة المنهج دي، هي دي اسمها السلفية. خلاص كده؟ وكل حاجة دخيلة تدخل في الكلام ده تبعدها وتشيلها عشان يظل النقاء متمثل في هذا الايه؟ المنهج. يقول: وقد عرفوا في فترات بأنهم أهل الحديث، حيث كان أهل الحديث رواية ودراية هم السائرون على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحافظون على ما كانوا عليه علما وعملا. أهل الحديث يعني الذين يلتزمون الأثر ولا يقدمون آراءهم على ما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ما ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وفتاويهم وغير ذلك. يبقى دولة أهل الحديث كانوا في فترة من الفترات بيمثلوا هذا العرق النقي وهذه السلالة النقية المنهجية. عشان كده كان واحد ممكن يكون واحد عامي خالص ما بيعرفش يقرأ ويكتب ولا هو محدث ولا حاجة، ويتقال عليه منين؟ من أهل الحديث. طب ويتقال عليه من أهل الحديث بأنهي اعتبار بقى؟ أيوة، اعتبار التزامه صح وتطبيقه تمام. وذلك الأشعري، أبو الحسن الأشعري رحمه الله اللي بينسب إليه المذهب الأشعري، لما حب يلخص حالة النقاء اللي هو فيها يقول إيه؟ وأنا على أدين الله عز وجل على ما مذهب الإمام الرباني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، أنا مع الرجل ده، أنا في العقائد وأنا مع الرجل ده. وصل المعنى ده أخوانا ولا ما وصلش؟ طيب، يبقى في مرحلة المراحل كان اسمهم أهل الحديث. اللي قلنا ليه أهل الحديث؟ لأن كان في الوقت ده حملة الراية الذين يحافظون على نقاء هذا المنهج ويدفعون عنه الشباب كانوا أهل الحديث رواية ودراية. الرواية اللي هي الإيه؟ المتون، معرفة متون الحديث وفقهها، والدراية اللي هي الإيه؟ الأسانيد. وعرفوا في أحد الأدوار باسم أهل السنة والجماعة استنادا إلى كونه الملتزمين بجماعة المسلمين. أهل السنة، السنة يعني الطريقة، يعني أهل طريقة الصحابة ومن بعدهم. والجماعة أي الذين اجتمعوا على إمام ولم ينزعوا يدا من طاعته، أو والجماعة الذين لزموا منهج الجماعة اللي هو منهج الصحابة ومن أتى بعدهم. خلاص كده؟ استنادا إلى كونهم الملتزمين بجماعة المسلمين المحافظين على عقائد الأمة، وتمييزا لهم عمن خرج عن عقائد الأمة وشذ عن الجماعة من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والرافضة. والسلفية قبل ذلك كله وفي مدلولها الخاص اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كانت سيرته العطرة القمة التي يتطلع إليها سلفنا الصالح، وحولوها إلى سيرة حية في كيانهم. يبقى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحويل سنته إلى واقع يعيشه الناس. خد بالك من هذا الأمر اللي جاي اللي هو حط تحت خط ده، لأن ده كلام مهم. يقول: فالسلفية إذن ليست من تأسيس بشر، وإنما هي الإسلام نفسه بالفهم السليم علما وعملا، وهي تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تخرج عما كانوا عليه. طبعا بعض الناس يقول لك يعني انت عايزنا نرجع تاني زي ما كانوا عايشين في صحراء وعايشين. السؤال ده من شدة غبائه أنا لا أود الإجابة عليه والله العظيم، لأن أنت بتتكلم على وسائل، وأنا هسألك أسئلة. هو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وسائل عصره ولا لا؟ يعني خلى الصحابة يستعملوا الإداوة، وخلى الصحابة يستعملوا التور الأواني يعني المختلفة، وخلى الصحابة يستعملوا الورق والقلم، وخلى الصحابة يستعمل ولا لا، ولا ما استعملوش وسائل عصرهم؟ طالما انه خلاهم يستعملوا وسائل عصرهم يبقى يؤذن لك في استعمال وسائل عصر بشرط واحد، ان الوسائل دي تكون ايه؟ مشروعه. مشروعه خلاص كده. اما الكلام على ان انت لا تخرج عما كانوا عليه، اي في الدين، في الدين مش في وسائل الحياه. وصل كده اخوانا ولا وصلش؟ طيب. والانتساب للسلفيه اذن امر ممدوح، وده يعد تزكية على فكرة. يعني اللي فاهم الموضوع كويس جدا، لو حد لما يقول كلمة أنا سلفي بيبقى بيقولها وهو كمشان في نفسه كده، يعني زي ما بيقولوا إيه، أنا ملتزم، أنا متدين، هي تزكية. يعني كلمة أنا سلفي دي تزكية، واخد بالك؟ ولكن للأسف يعني هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس، وإن لم إليه رجعوا. وقال الوقت لما يحبوا عيار واحد يقول ايه ده سلفي، ها قال سلفي دي مدح. تخيل واحد بينتسب للصحابه زي كان زي ما يقول لك ايه يا سني يا سني، ايوه هي سني دي ده حلوه، سني دي كويسه، يعني منتسب للسنه. بس كانت بتتقال على انها ايه، على انها استهزاء او على انها سب. والانتساب للسلفيه اذن امر ممدوح، ومن انتسب الى مذهب السلف وجب قبول ذلك منه وإقراره عليه. حتة مهمة جدا، واحد يسمي نفسه سلفي محدش ينكر، يعني كلمة وجب قبول ذلك منه وإقراره عليه محدش ينكر عليه، محدش يقوله ما تسميش نفسك سلفي. شوفت احنا بقى ضاع من عمرنا قد ايه مع بعض الدعاة الفضلاء وبعض اهل العلم اللي كان شاغل نفسه جدا مسألة ما تقولش انا سلفي. ليه يا عم؟ ليه؟ ويعمل محاضرة وما تقولش انا سلفي، ويعمل درس يقول ما تقولش انا سلفي، ويسجل شريط يقول ما تقولش انا سلفي. يعني كل مشاكل خلصت ما فضلش غير النقطه ديت. طب نسمع كلام ابن تيميه في المساله ديت. بيقول: لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه. زي الشيخ الالباني كرد فعل اللي الناس دي كانت بتعمله، قام عمل محاضره اسمها ايه؟ حد فاكرها؟ سماء وجوب. للاسف بقى رده الفعل بتبقى عنيفه جدا، مش مشروعيه الانتساب للمذهب، وجوب الانتساب للايه؟ للسلفيه. يعني اللي ما يقولش انا سلفي يبقى حرام عليه. اهو يا الله بقى، مش انت بتقول ما تقولش انا سلفي، ايه اللي ما يقولش انا سلفي يبقى حرام عليه؟ ونقعد بقى ايه اللي صعبان عليه. انت عارفين يا اخوانا ان مثلا في قرى، القريه كلها مثلا يبقى فيها اربع اخوه غلابه كده، والقريه بقى محتاجه علم وعمل ودعوه ومحتاجه شغل ومساحات مفتوحه، تدخل الفورتينا دي في وسطه نقول سلفي ولا ما نقولش؟ ها الاربعه يبقوا اربع ايه اتجاهات، ويتوقف العلم ويتوقف العمل ويفضل بعض، واللي يتمكن منهم من منبر يرد على الباقي. ينفع يا جماعه الكلام ده؟ والله العظيم كم من مكان فعلا توقفت فيه الدعوه بسبب يعني هذه المعارك الوهميه والفقاعات العلميه الغير مجديه بالمره، ونقاشات طويله الذيل قليله النيل، مفيش اي منفعه. وسبحان الله إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم شرا إيه فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، تقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم فمن أظهر التمسك بالسلفية بالسلف قبل ذلك منه، فإن خالف السلف علما وعملا وجه إلى الصواب من علم وعمل السلف الصالح، بل إن الرجوع إلى السلف في أمور الدين مما يجب التمسك به، ويدل على حتمية السلفية بهذا الفهم، لأنه لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يقول دكتور مصطفى حلمي: إذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقا للنهوض فليس لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم، ووحدة الجماعة ليس لها سبيل إلا الإسلام الصحيح، والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة، وهذه خلاصة الاتجاه السلفي: عودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مسألة القيد بالفهم الصحيح، فهم السلف أو فهم الصحابة، هتفهم بعد كده من كلام الدكتور مصطفى، لأن الكتاب نفسه اسمه قواعد المنهج السلفي، فذكر فيها الايه القيود دي. يقول الدكتور عبد الرحمن الزنيدي: حينما نبحث في التراث عن السلف بصفتهم الجماعة السابقين لغيرهم بشيء ما، وعن السلفية بصفتها المعنى الذي سبق به السابقون، سيتحدد بحثنا في سبق وسابقين على مستوى الأمة الإسلامية كلها عبر تاريخها. هنا سنجد أن السلف هو الصدر الأول من المسلمين في هذه الأمة، وفي قمتهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنجد أن السلفية هي المعنى الإسلامي الذي تمثله في قلوبهم فهما وفي شخصياتهم سلوكا، والسلفي هو الحامل للمعنى الذي حملوه مفاهيم وسلوكا. الكلام ده كلام عالي جدا جدا. يقول الدكتور عبد الرحمن الزنيدي، هنقول كلام ده تاني بس مهم الكلام ده على فكرة: حينما نبحث في التراث عن السلف بصفتهم الجماعة السابقين لغيرهم بشيء ما، خلي بالك وبتقول دلوقتي احنا هننطلق زينا زي اي ديانة في الدنيا، سيبك ان احنا مسلمين دلوقتي، احنا عايزين نبحث عن ما يسمى بالسلفية، يبقى المفروض لو واحد غيرنا مش مسلم في يبحث عن السلفية بتاعته بالطريقة دي، يروح شوف مين السلف اللي هم الاوائل بتوعه وايه منهجه وهكذا. هقول حينما نبحث في التراث واحنا كمسلمين تراثنا اللي هو ايه، تراث الاسلام، عن السلف بصفتهم الجماعة السابقين لغيرهم بشيء ما، يا ترى مين عندنا في الإسلام الجماعة السابقين لغيرهم بفضل وسن؟ الله ينور عليك. هو في صحابة وتابعين غيره، بس ذروتهم مين؟ الصحابة. طب لما نحب نبحث عن السلفية بصفتها المعنى الذي سبق به السابقون، يا ترى ايه المعنى اللي خلى الصحابة دولت يسبقوا الناس؟ ايه المعنى اللي كان عندهم اللي سبقوا به الدنيا كلها؟ بيقول السبق السبق اللي سبقوا به الناس هو الإسلام الصحيح اللي حملوه، صح؟ طيب الإسلام الصحيح ده عبارة عن إيه؟ بيقول الإسلام ده تمثلوه في قلوبهم فهما، فهموه كويس جدا بعمق، وتمثلوه في شخصياتهم سلوكا. يبقى الصحابة دولت اللي احنا بنقول ان هم السلف، المنهج اللي ساموا بيه وسبقوا بيه تحولوه من مجرد خطاب يتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى علم عميق جدا جدا جوه قلوبهم. عشان كده ابن مسعود كان يقول ايه: من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أعمق أبر هذه الأمة ايه؟ قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يبقى أعمقها علما، يبقى تمثلوه في قلوبهم إيه؟ فهما، وتمثلوه في شخصياتهم سلوكا. يبقى تحول الأمر بالنسبة لهم إلى فهم وسلوك مش خطاب بس. وده الفارق الضخم بين السلف الحقيقي والسلف المزيف. شكرا لكم، الكلام ده كلام عالي جدا. ده الفارق بين السلف الحقيقي والسلف مين؟ المزيف. السلف الحقيقي هو الحامل للمعنى الذي حملوه مفاهيم جوه قلبه وسلوكا بشخصيته في الخارج، ده السلف الحقيقي. أمال السلف المزيف اللي صار داخل زمرة ينتسبون أو يعتزون أو يرفعون راية اسمها السلفية، وهو خلوا من الداخل عن هذه المفاهيم، وفي سلوكه ليس هناك تطبيق لهذه المفاهيم في الواقع، يبقى ده اسمه ايه؟ سلفي مزيف. واضحة ديت ولا مش واضحة؟ قول يا درش. لا لا، لو في حتة مش واضحة نقول. ايه اللي مش واضح بالظبط؟ ايه؟ السلف المزيف تاني. السلف الحقيقي هو مين؟ اللي هيبقى عامل زي الصحابة كده. الصحابة دولت عملوا ايه؟ الخطاب اللي تلقوه حولوه الى مش الى فهم عميق جوه قلوبهم، مش مجرد انه حافظ دليل، هو فاهم يتعامل معاه ازاي. خلاص كده، ده الاول. تاني حاجة حولوه لايه؟ سلوكا في الخارج. يبقى لما هو انت هو اللي هم دروا حديث ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، مش كده هم دروا الحديث ده؟ فلما يفهموا بعمق ما يشبهش ربنا بخلقه، وما عادش يقول لك بقى ربنا هينزل ازاي ده فاهم صح. خلاص، طيب حوله لسلوك ازاي؟ ان هو لما يجي في الوقت ده يقوم صاحي عشان يصلي بالليل، عشان الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل السماء الدنيا. السلف المزيف مين بقى؟ اللي له عارف القصه ديت ولا عارف يفهمها صح ولا بيطبقها في حياته. صح يا اخوانا ولا لا؟ وعلى هذا فقس. انا بس بقول لك ايه، مزيف في النقطه دي. ممكن يكون الراجل سلفي حقيقي في حاجات كتير، بس اتكلم على ايه؟ على المثال بس. واضح كده اللي كان بيسال على المثال. يقول: هذا المضمون للسلفيه من حيث هي التمثل الاول لمفاهيم الاسلام وتطبيق مطالبه، ومن ثم كونه وجهه يهفو اليها الناس. برز مبكرا حينما وجه اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أنا هقف هنا عشان محتاجين إيه الكلام ده يبقى فيه قدر من العمق شوي. وكده وقتنا خلص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.